مقامك أي مجلسك. وكان سليمان عليه السلام يجلس للقضاء بين الناس من وقت الفجر إلى نصف النهار، ثم قال له: وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وذو أمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة. وكان هناك عند سليمان عليه السلام رجل من أهل الإيمان مشهور بالتقوى والولاية، أعطاه الله معرفة اسمه الأعظم ويدعى آصف بن برخيا، ويقال إنه ابن خالة سليمان. فقال لسليمان عليه السلام ما أخبر الله تعالى بقوله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته. وكان الأمر كما قال: وإذا بعرش بلقيس بعظمته وحليه قائم وحاضر في القصر أمام نبي الله سليمان عليه السلام. فلما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس عنده في هذه المدة القريبة، قال ما أخبر الله به عنه في هذه الآية في قوله: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي يعود نفع ذلك عليه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومعنى كفر هنا أي ترك الشكر. ثم أمر نبي الله سليمان عليه السلام أن يغير بعض معالم العرش ليمتحن بها قوة ملاحظتها وانتباهها وليختبر فهمها وعقلها. قال الله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. وهذا من فطانتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن يكون عرشها، لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن تحت حراسة شديدة، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. والمعنى صدها عن عبادة الله تعالى وحده عبادتها للشمس والقمر اتباعا لدين آبائها، لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوما كافرين يعبدون الشمس من دون الله تعالى. وكان سليمان عليه السلام قد أمرها بدخول القصر، وكان جالسا على سرير عرشه. قال الله تعالى: ف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. فلما رأت الدلائل الباهرة والخوارق العجيبة أعلنت إسلامها وتبرأت مما كانت عليه من كفر وضلال. يقول الله تعالى حكاية عن بلقيس: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبعد أن أسلمت بلقيس ودخلت تحت سلطان سليمان عليه السلام، يقال إنه تزوجها وأقرها على مملكة اليمن وردها إلى بلدها، وكان يزورها في مملكتها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام، وأمر الجن المسخرين له أن يبنوا له 3 قصور هناك، والله أعلم. قصة سليمان والجياد. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يذكر أن سليمان عليه السلام عرضت عليه الجياد بالعشي، فاشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس. قيل إنه بعد ذلك طلب ردها إليه ومسح عراقيبها وأعناقها بالسيف، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وفاة نبي الله سليمان عليه السلام وكم كانت مدة ملكه وحياته. يقول الله تبارك وتعالى في كيفية موت سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يذكر الله تبارك وتعالى كيفية موت نبيه سليمان عليه السلام، وكيف أخفى الله تعالى موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، لأن الجن كانوا يقولون للناس إننا نعلم الغيب، فأراد إظهار كذبهم، فقبض سليمان وهو متوكئ على عصاه، وظل ميتا على عصاه 1 سنة كاملة. فلما أكلت دابة الأرض، وهي الأرض، وهي دويبة صغيرة تأكل الخشب عصاه، خر وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس. روى الحافظ ابن عساكر بالإسناد عن ابن عباس موقوفا أن سليمان نبي الله عليه السلام كان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء أنبتت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم أخف عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا والجن تعمل، فأكلتها الأرض، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. ويقال إن الشياطين ينقلون إلى الأرض الماء والطين حيث كانت. ويقال إنه كان عمر نبي الله سليمان عليه السلام حين توفاه الله 52 سنة، ولبث عليه الصلاة والسلام في الملك 40 سنة، ودفن في بيت المقدس في فلسطين. وهنا فائدة: كان لسيدنا سليمان عليه السلام 300 زوجة من الحرائر و700 أمة مملوكة، ومع ذلك لم يكن قلبه متعلقا بالنساء، ولم يكن همه إشباع الشهوة بكثرة التلذذ بالنساء، وإنما كان غرضه أن يخرج من ظهره ذرية يقاتلون الكفار. والجهاد لم يبدأ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أيام الأنبياء كان الجهاد، فإن إبراهيم قاتل كفارا كانوا آذوا لوطا عليه السلام. ومن نعم الله على سليمان أنه كان يوجد في مجلس حكمه 600,000 كرسي، 300,000 عن يمينه لكبراء الإنس، و300,000 عن يساره لكبراء الجن. وقد كانت العفاريت الذين كانوا يستطيعون أن ينقلوا الصخرة الكبيرة من مكان إلى مكان بعيد يطيعونه ويخافون أن ينزل الله عليهم عذابا في الدنيا إن لم يطيعوا سليمان عليه السلام. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم، بعد أن أخذنا العبرة من قصة سيدنا سليمان عليه السلام. وفي الحلقة القادمة نكون بإذن الله مع قصة نبي الله زكريا عليه السلام. فإلى الملتقى.